بالله من الشيطان الرجيم.

وَعَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ هذا حلم. هذا مفيش منه. يا بني

Oh, المفتاح. ومن يسلم الله يا حلال. بس كل انا سمعت ايه بتقصد ليه؟ الرضا. ليلكوا حلو والله ليلكوا حلو. عين على الرضا. عين ان الله عزيز حكيم. انا وتعالى يا عم وقويك. اللهم صل على النبي. صلاة النبي. إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم يجري إذا فلا تغرنكم الحياة على شغل الليل. والله العظيم حلو قوي. والله حلو يا ابني. اللهم صل على النبي. وينزل الغيث. يا عيني يا عيني على الرضا. ويعلم ما في الأرحام. واعلم. اللهم صل على النبي. قالك يا منعم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس I'm going to go.